مرادة باركوا يا محبينا ويا كلنا حقق الله مقصودة وحصل مرادة باركوا يا محبينا ويا كل ويا كل أهلا كلك غلا زايد وسكر زيادة بارك الله عليك الغالية بارك الله يلي كلك غلا زايد وسكر زيادة بارك الله عليك الغالية غالية بارك الله قوتني حني بشارك عريس السعادة وابتدي سمرة زادك الله من وصوف الأصايل قلادة والبساك من جمال الدين والزين حلا زادك الله من وصوف الأصايل قلادة والبساك من جمال الدين والزين حلا قوتني حني بشارك عريس السعادة وابتدي سمرة مضيافي لك في ساحة الجود عادة أنت عين الكرم يا نمش عينا وكحلا أنت مضيافي لك في ساحة الجود عادة أنت عين الكرم يا نمش عينا وكحلا قوتني حني بشارك عريس السعادة وابتدي سمرة تهداله وتهني بشله قوتني حني بشارك الشيم كلها من دينتك مستفادة طيب الطيب ما